بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير وهو كذلك، لإمكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجر قصير. نحن قلنا إن الكتابة لا تصح أن تكون دفعة واحدة نقدا حالا، لكن لا بد أن تكون مقسطة، وأقل التقسيط ينبغي أن يكون على نجمين، حتى لو قال له تعطيني في الأسبوع الأول كذا وفي الأسبوع الثاني كذا، هذا نجم قصير، يعني خلال أسبوعين اللي عم يبيعوا بالأسواق يعتبروه نقدية مثلا، ومع ذلك يعتبر لأجل أم لا يعتبر لأجل، حتى ولو كان المال كثيرا، حتى ولو كان المال كثيرا. لماذا؟ شبه لنا الشيخ، قال لإمكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر. أحيانا يكون بعض الناس مفلسا، ممكن أن يعقد مع غيره عقد السلام، مفلس الآن، لكن قد تكون له أرض الآن زرعها، وبعد ذلك استطاع أن يأتي بزرعها بعد فترة معينة، فهل يصح السلم منه؟ يصح. كذلك هنا نفس المسألة، كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير. ولو كاتب عبيدا كثلاثة، عنده ثلاثة عبيد، توجه الخطاب إليهم مباشرة: كاتبتكم على 1000 منجم إلى 3 أشهر مثلا، طبعا يدفع على دفعات، كثلاثة صفقة واحدة على عوض واحد، كألف منجم بنجمين مثلا، وعلق عتقهم بأدائه، صح لاتحاد المالك، فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ووزع العوض على قيمتهم. لو كان عنده ثلاثة عبيد وقال هؤلاء الثلاثة ب300 مثلا، أليس كل واحد قيمته 100؟ نعم. الآن قال كاتبتكم أيها العبيد الثلاثة ب300، فذهب أحدهم على نجمين طبعا فأكثر، نقول ربما وضع على نجمين على قسطين، استطاع الواحد منهم أن يأتي بأول نجم وثاني نجم، أول قسط وثاني قسط، واستطاع الثاني أن يفعل ذلك بينما الثالث لم يستطيع، هل يصبح الأول والثاني حران؟ نعم يصبح حران. يعني إذا كاتب أكثر من عبد دفعة واحدة فإن هذا المال يقسم عليهم، وإذا استطاع كل واحد منهم أن يأتي بما فرضه عليه سيده يصبح حران، لا يشترط أن يجتمعوا. نعم. ووزع العوض على قيمتهم وقت الكتابة، فمن أدى حصته، يعني قسمنا 1000 على 3، عتق، ومن عجز رق، يعني ومن لم يستطيع وعجز نفسه عند ذلك يعود رقيقا أو يستمر رقه لأنه لم ينتقل إلى الحرية. وتصح كتابة بعض من باقيه حر، واحد نصفه حر ونصفه عبد يعني مبعض، هل يستطيع هذا المبعض أن يقول لسيده كاتبني على كذا وكذا؟ فقال كاتبتك، والله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فذهب لو كانت قيمته 1000 فكاتبه على نصفه 500، فذهب فعمل وأدى ذلك الأمر حسب الاتفاق الذي كان بينهم يصبح حران. نعم. إذا كان صاحب، إذا كان كله عبد وكاتبه سيده وأدى ما عليه من نجوم الكتابة يصبح حرا، فمن باب أولى من كان عليه بعضه حر وبعضه عابد. وتصح بعدين هي في سطر بيناته، وتصح كتابة بعض من باقيه حر لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد. بعدين ولا تصح عكسها، ولا تصح كتابة بعض رقيق، يعني واحد كله رقيق فقال كاتبني على ربعي، كاتبني على نصفي، كاتبني على ثلثي، هذا معنى على ثلثي، هذا لا يصح. ولا تصح كتابة بعض رقيق وإن كان باقيه لغيره. من نفترض أنه عبد مشترك بين ثلاثة، قال للأول كاتبني، طيب عندما تريد أن تذهب وتعمل هل تستقل أنت بالعمل؟ لا، لا تستطيع أن تستقل بالعمل. سيأتي السيد في اليوم الثاني الذي له نصيب، أنت تعمل عمل، يقول لك السيد اليوم دوري اذهب فاعمل عندي، ثم يأتي السيد الثاني فيقول اليوم دوري، إذا جاء اليوم الثالث صار دور الذي أراد أن يعتق البعض، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لا يصح الكتاب على بعض رقيق إذا كان كله رقيق. أما لو كان بعضه رقيق وبعضه حر فالكتاب على البعض الرقيق تصح. وإن كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم، أي ما هي النجوم؟ الأقساط يعني. نعم، لو كاتب في مرضه بعض رقيق والبعض ثلث ماله، أو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، ولم تجز الوصية الورثة الوصية صحة الكتاب. مسألة خاصة. نعم، لو كاتب في مرضه بعض رقيق، يعني عنده عدد من الأرقاء، وبعد ذلك خاطب بعضه وكان هذا البعض يساوي ثلث ماله، صحة الكتابة؟ صحت. أو أوصى بكتابة رقيق، رقيق واحد، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، يعني عند ذلك لو قيمناه ذلك العبد فوجدنا أن قيمته تساوي مثلا تساوي نصف التركة، وعندما كاتبه معنى ذلك لا يصح له أن يكاتبه في مرض موته إلا إذا كان من الثلث وهو يساوي النصف، يعني هو أكثر من الثلث. عند ذلك ولم تجز الورثة الوصية صحة الكتابة لأنه سيدفع لهم قيمة فوق ذلك في ذلك القدر، يعني صحة الكتابة في ثلثيه مثلا، وإذا بعد ذلك إذا اتفق مع الورثة على البقية صحت كتابة بعض رقيق. وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده ولو تعدد السيد كشريكين في عبد كاتباه معا أو وكلا من كاتبه صحت إن اتفقت النجوم جنسا وصفة. يعني لو كان عبد بين اثنين تعدد السيد كأولاد ورثوا من أبيهم عبدا، فقال كشريكين أو ثلاثة أو أربعة، هذا تمثيل فقط مو شرط شريكين، في عبد كاتباه معا كلهم قالوا له كاتبناك على كذا وكذا فقبل، عند ذلك يصح. أو لهم للكل هؤلاء لهم وكيل يتصرف في أموالهم، فهذا الوكيل الآن ماذا فعل؟ كاتب العبد، هو كاتبه واحد لكن هو وكيل عن كم شخص؟ عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، هل تصح كتابته؟ يصح. إن اتفقت النجوم جنسا وصفة، يعني لا يكاتبه في النجم الأول كذا في النجم الثاني كذا، يعني مرة ذهب ومرة فضة، حتى نعلم كيف نوزع هذه على الشركاء. وجعلت النجوم على نسبة ملكيهما، يعني لو كان نحن نأخذ في النجم 30 وكان في 30 واحد له الثلث والثاني له الثلثين، نعطي واحد 10 والثاني 20 نسبة وتناسب. فلو عجز العبد فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأبقاه الآخر فيها لم يصح كابتداء عقدها. يعني لو عجز العبد فلم يستطع أن يأتي بنجم الكتابة، لكن جاء أحد الشريكين فقال وافق، ما قلنا إنه لازم من قبل السيد، جائز من قبل العبد. فإذا عجز نفسه أمام أحدهما لا أمام الاثنين وفسخت الكتابة، هل يمكن أن تفسخ الكتابة مع واحد وتبقى الكتابة مع واحد آخر؟ لا، لأننا قلنا ابتداء العقد على بعض العبد لا يصح، يعني عقد الكتابة على بعض العبد لا يصح. ولو أبرأه أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه منه وقوم الباقي عليه إن أيسر. لو قال واحد من الشريكين أنت حر، يا نصيبي حر، فنقول نصيبك النصف، أما النصف الثاني فينبغي عليك أن تدفع قيمته لشريكك، لأن العبد تسري حريته بقولك أنت حر، لكن بشرط أن تكون موسرا، أما إذا كنت معسرا فيصبح العبد مبعضا. وعاد الرق للمكاتب وخرج بالإبراء والإعتاق، ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه. اتفقوا اثنين، قال له أنت تأخذ النجم الأول وأنا أخذ النجم الثاني، أخذ الأول النجم الأول، فهل يعتق نصفه؟ لا. متى يعتق؟ العبد عبد ما بقي عليه درهمه. نعم. وإن رضي الآخر بتقديمه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض، وهي يعني عقد الكتابة، وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة أي من جانب السيد لازمة، يعني عندما قال السيد لعبده كاتبتك لا يصح له أن يقول والله بطل غيرت رأيي استشرت فلم يوافق الورثة، كل ذلك لا يصح، بيع صار ناجز أبدا. كالطلاق إذا قاله الإنسان يقول والله أنا كنت قايل لزوجتي على الطلاق انه ما بتروحي لبيت اختك وهلأ جاي على بالي تروح، خلاص طلعي طلاق طلع ما في رجعة، والله جاي افتي اليمين، شو جاي تفتي اليمين؟ اليمين وقع، اذا دخلت وذهبت وقع، كان هذا الامر ملكا لك قبل ان تنطق به، فلما نطقت به فالفتوى فيه الوقوع. وكذلك السيد اذا قال لعبده كاتبتك صار الأمر بالنسبة إليه لازما، لا يمكن أن ينفك عنه، ليس له فسخها، لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه، فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه. أنا واحد طلب مني مال، قلت هل عندك رهن مقابل ذلك المال؟ قال نعم، فأعطاني الرهن، هل له أن يسترد الرهن قبل أن يعيد المال؟ لا يمكن. أما الكتابة الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح. فإن عجز المكاتب عند المحل بنجم أو بعضه غير الواجب في الإيتاء أو امتنع منه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر على الأشبه في المطلب وقيدها في الكفاية بمسافة القصر، وهذا هو الظاهر، كان له فسخها بنفسه. الآن ما هي الأشياء التي تفسخ عقد الكتابة؟ أو إذا عجز العبد نفسه فقال أنا عجزت عن الأداء، ذهب ليعمل والأسواق راكدة وما في عمل، قال والله يا أخي ما في أسواق، يعني ما في بيع وشراء، الناس لا يشترون لا يبيعون، وهو ذهب ليعمل بالتجارة مثلا، أو أن يؤجر نفسه فالناس لا يرغبون عمال مثلا في ذلك الوقت، فعاد إلى سيده فقال عجزت نفسي. أيضا صار وقت النجم فلم يستطع أن يؤديه، نعم، أو لم عند الإيتاء أيضا عجز نفسه فلم يؤتي السيد ذلك النجم، أو غاب عند ذلك بحث عنه عند أداء النجم فلم يجده، كان مسافرا لعله انتقل من مكان إلى آخر بحثا عن العمل فلم يجده، أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر أقل من مرحلتين، نعم، عند ذلك ماذا نفعل في كل هذه الأمور؟ كلها تأتي من طرف واحد، من طرف من؟ العبد، فكلها تدل على التعجيز، كان له فسخها بنفسه. كذلك وبحاكمين، يعني إذا كان هذا العقد مسجل عند الحاكم يذهب إلى الحاكم ويقول له إن العبد الفلاني فعل كذا وكذا ولم يؤدي نجم الكتابة، يفسخ الحاكم هذا العقد. متى شاء لتعذر العوض، الواحد قال له معك أنا بعتك أخي هذا الكتاب، هذا الكتاب بعتك إلى شهر، لكن أنا أحبس هذا الكتاب عندي حتى تعطيني الثمن، فإن لم تعطيني الثمن فالعقد لاغ بيني وبينك. فقالوا للبائع حبس المبيع حتى يؤدي المشتري الثمن، له حق هذا أم لا؟ للراهن حبس المرتهن حتى يدفع يعني المستدين الدين الذي عليه، هذا موجود في الشريعة وكذلك هنا. وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب عنه، بل يمكن يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه. لو افترضنا أن هذا الحاكم كل يوم كان يأتي العبد إليه فيقول اجعل لي أجرة هذا اليوم عندك، اجعل لي أجرة هذا اليوم عندك، هل له للحاكم الآن إذا ما كان العبد غائبا أن يقول له خذ هذا المال فهو ما يعادل قسطك له؟ لأن العبد مخير ما بين أمرين، لأن العقد بالنسبة للعبد جائز، إما أن يسلم المال ويتابع فيصبح حرا، وإما أن يقول عجزت نفسي، يأخذ المال السيد ويرجع العبد عبد، لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر، وهي يعني عقد الكتاب من جهة العبد المكاتب جائزة، فله الامتناع من الإعطاء مع القدرة، يعني إذا لم يرد أن يصبح حرا في أي لحظة يفسخ هذا العقد. طبعا المال الذي جناه في هذه الفترة لمن؟ يعود للسيد. وله تعجيز نفسه ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض، حسب لا بقاء بالعبودية وهمه بقلب غيره أحسن ما يروح يشتغل لنفسه، فالسيد عم يطعميه ويسقيه ويسكنه في مكان لا يستطيع هو أن يوفر ذلك الأمر لنفسه، فقال عجزت نفسي، فهل له الحق وهو قادر على الدفع؟ نعم. وله فسخها متى شاء وإن كان معه وفاء، ولو استمهل سيده عند المحل لعجز سن له إمهاله، يعني قال له الآن ما توفر معي القسط، أمهلني أيام يومين ثلاثة أربعة، يمهله ما في مال، مساعدة له في تحصيل العتق أو لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه، قال صحيح أنا أملك الآن لكن أنا اتفقت معك على دراهم ودنانير، لكن الآن أنا أعمل تاجر سجاد مثلا، وعندي الآن عوض أن يكون معي مال يوجد عندي سجاد، انتظرني فقط حتى أبيع هذه السجادات وأعطيك الثمن. عند ذلك يجب عليه أن سن له أن يمهله، وله أن لا يزيد في المهلة على 3 أيام، يعني هذه المدة لو زاد ما في مانع، سواء أعرض كساد أم لا فلا فسخ فيها. أو لإحضار ماله من دون مرحلتين وجب أيضا إمهاله إلى إحضاره. قال مالي موجود، هو في دمشق، مالي موجود مثلا في النبق لنفترض، فهل تنتظرني حتى أذهب وآتي بالمال أو تاجر بشيء موجود في هذه البلدة؟ ما في مانع، لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة. أما والله أنا لو بديروا على أمريكا أجيب لك مالي، لا، هذا دون المرحلتين، يعني مسافة القصر فدون يمكن ذلك، أعلى لا. بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة. ولا تنفسخ الكتابة من السيد أو المكاتب بجنون ولا إغماء ولا بحجر سفه. يعني الآن لو حدث لأحدهما جنون عارض هل تنفسخ الكتابة؟ لا. لو حدث لأحدهما إغماء، نتصور الجنون لو حدث من السيد، عند ذلك السيد من ينوب عنه؟ أولاده ووكيله الحاكم في ذلك، نعم، أو من العبد. معنى ذلك قد يقصر هذا العبد لو استمر عليه الجنون عن أداء نجم الكتابة، عند ذلك يعود رقيقا. ولكن لا نقول بسبب الجنون الآن فسخ، لا. ولا إغماء ولا بحجر سفه، لأن اللازم من أحد طرفيه لا ينفسخ بشيء من ذلك كالرهن. ويقوم ولي السيد الذي جن أو حجر عليه مقامه. من الولي الآن؟ الحاكم، الولد، من؟ يعني الآن لما عندما يجن الإنسان، يجن عند ذلك يجعل الحاكم له وليا يتصرف في أمواله. الآن هذا الولي صار مسؤولا عن من؟ عن العبد. ويقوم الحاكم مقام المكاتب الذي جن أو حجر عليه في أداء إن وجد له، وجد له مالا ولم يأخذه السيد استقلالا. الآن معه مال، فلا يأتي السيد فيقول هذا المال لي، لا، من يدفعه له؟ الحاكم، لأن الحاكم هو النائب الآن عن من؟ عن العبد. وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه. جاء السيد إلى القاضي فقال يا سيدي القاضي إن النجم القسط الذي على عبد المكاتب فلان حل في الأول من رجب، وهذا هو اليوم الأول من رجب، عند ذلك يعطيه الحاكم من مال ذلك العبد الذي جن. نعم. قال الغزالي ورأى له مصلحة في الحرية، فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤدي. قال له هذا لا، وجد العبد، وجد السيد العبد الآن من مصلحته أن يكون دائما مع من؟ مع السيد، لأنه الآن في حالة جنون، والأولى في ذلك أن يرعاه السيد. عند ذلك قام الحاكم فترك مسألة عقد الكتابة عنه وسلمه لمن؟ لسيده ليرعاه. قال الشيخان وهذا حسن، فإن استقل السيد بالأخذ عتق لحصول القبض المستحق. لو كان معه مال جدلا ثم قام السيد فاعتدى على ذلك المال وأخذ حقه منه، صار العبد حرا؟ صار العبد حر. ولو جنى المكاتب على سيده لزمه قود أو أرش بالغا ما بلغ، لأنه واجب جنايته، لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته مما معه. يعني لو فعل الآن العبد مع سيده صارت خصومة بينه وبين سيده، فلو اعتدى عليه الآن وقتله ماذا يجب على العبد الآن هنا؟ هل يقتل بسيده؟ نعم، لزمه قود، سواء كان ذلك بالنفس أو كان ذلك بالأطراف. لو قتله يقتل به، لو قطع له يدا تقطع له اليد به. هذا طبعا عند العمد، وإذا كان من غير عمد فننظر ماذا حدث له، ما هو الفرق. هذا معنى الأرش. نعم، بالغا ما بلغ، لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته مما معه ومما يكسبه، لأنه معه كالأجنبي، فإن لم يكن معه ما يفي بذلك فيسيد أو الوارث تعجيزه دفعا للضرر عنه. إذا لم يكن يستطيع أن يؤدي ما عليه مما تعدى به، سواء كان في هذا التعدي متعمدا أو كان غير متعمد، عند ذلك لهم أن يعجزوه دفعا للضرر عنه. أو جنى على أجنبي لزمه القود، لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش. لو يعني جنى هذا العبد على إنسان غير السيد أجنبي، عند ذلك هل نقاصصه به؟ نعم. طيب، أو الأقل من قيمته والأرش، ننظر لو بعناه الآن وبعد ذلك أعطينا من ذلك الرجل الذي اعتدى عليه، الأقل من قيمته والأرش، ننظر ما هو. لو كان الأرش شيئا معينا الفرق، والقيمة كذا، أيهما أقل؟ يعني الأرش 100 وقيمته 80، عند ذلك ندفع العبد إليهم هذه 80 أو 100، فننظر أيهما أقل، لأنه من سيدفع 20 الباقية ما بين 80 و100؟ لذلك نبحث عن الأقل منهما، إما الأرش وإما القيمة. للأرش إذا كان أقل من قيمته فلماذا نحن نعطيه العبد؟ عند ذلك يزيد لنا، وإذا كان أكثر ما عندنا من الوفاء كالمفلس إلا هذا العبد فنسلمه له، لأنه يملك تعجيز نفسه، وإذا عجزها فلا متعلق إلا الرقبة، وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب. فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجز الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش. كان قسما منه يساوي الربع مثلا، بعنا هذا الربع لأنه متعلق بذاته وسلمنا المعتدى عليه نفس المال الذي بعنا فيه، إن زادت قيمته وبقيت الكتابة فيما بقي. يعني ننظر لو كانت قيمته الربع مثلا تؤدي الأرش الذي اعتدى فيه النقص الذي فعله، فعند ذلك نبيع ربعه وتبقى عقد الكتابة ساريا في 3/4. إن زادت قيمته، طبعا إن لم تزد قيمته على الأرش لا نفعل ذلك، وبقيت الكتابة فيما بقي، وإلا بيع كله وللسيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته والأرش. السيد عرفان الآن أن العبد الآن ماذا حدث له، سيباع من أجل هذه المسألة التي تعلق فيها من الاعتداء على الآخر. كم يباع؟ إذا كان الأرش يساوي مثلا 100 وقيمته 80، هل للسيد الفداء الآن يدفع 80 للمعتدى عليه ويخلص العبد؟ نعم، له أن يفعل ذلك بأقل الأمرين من قيمته والأرش، لأننا لن نحصل على أكثر من ذلك، إما أن نبيعه إذا كانت القيمة تساوي، أو الأرش سنطالبه بهذا الفرق. إذن حصل العبد على السيد على أعلى الدرجات، وهي القيمة من أدنى الأمرين من القيمة والأرش، فله فداؤه في ذلك. المهم أننا أعطينا صاحب الحق حقه، فيبقى مكاتبا وعلى المستحق مستحق قبول الفداء. طيب أنت ماذا تريد أيها المستحق؟ تريد إما الأرش وإما القيمة بأقل الأمرين، وجاء العبد السيد وفداه بأقل الأمرين كما تحكم الشريعة. ولو اعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء. بعد أن مات، بعد أن تم الحادث، ماذا قال السيد لعبده؟ أبرأتك من نجوم الكتابة. صار ذلك العبد حرا، نعم، ولزمه الفداء، يعني من لزم العبد الفداء. عفوا، ولو اعتقه او ابرأه بعد الجناية عتق ولأزمه الفداء، يعني لزم السيد الفداء لانه فوت متعلق حق الاجنبي عليه. يعني عندما قال لعبده انت حر، طيب كان هذلك المستحق يستطيع ان يبيعه ويأخذ هذا الارش، من الذي فوت هذه الفرصة؟ السيد. عند ذلك نقول قبلنا عتقك وصار العبد حرا، ولكن عليك ان تدفع الارش الذي اعتدى عليه ذلك العبد، لانه متعلق باي شيء؟ بقيمته. والان انت ابطلت قيمته بمسألة الحرية، فعليك ان تدفع هذا المال. ولو قتل المكاتب بطلت الكتابة ومات رقيقا لفوات محلها. ولو قتل المكاتب بطلت الكتابة. طيب من الذي سيدفع؟ الأصل العبد هذا هو الذي سيدفع. قتل أي واحد، قتله سيده أو إنسان أجنبي، عقد الكتاب الآن صار باطلا لأنه لا يستطيع إتمامه لأنه مات. كيف مات؟ مات رقيقا. ما معنى مات رقيقا؟ يعني المال الذي معه، هل يأتي الوارث فيقول هذا المال لي؟ لو كان له ابن حر أو كان له أب حر ومعه شيء من المال، فهل يطالب أقرباؤه بشيء من هذا المال؟ لا يطالبونه. مات رقيقا يعني المال الذي معه يعود لمن؟ لسيدي، لفوات محلها. إلى الآن مسألة الكتاب ما تمت حتى نقول ولا صار حرا، ولسيده قود على قاتله إن أوجبت لجناية، إن أوجبت الجناية قودا، وإلا فالقيمة له، ولسيده قود على قاتله. الآن قتله بعض الناس، هل يطالب السيد عند الحاكم بالقصاص في مسألة ذلك العبد؟ نعم، وإلا فالقيمة، إما القود مثلا لو كان عبد بعبد، وإما القيمة. فدائما العبيد، ما قلنا دائما العبد بين أمرين اثنين، إما أن يكون بالإنسانية وإما أن يكون بالحيوانية، كمن اعتدى على بقرة فقتلها، ماذا له صاحب البقرة الآن؟ قيمة هذه البقرة. وللمكاتب بفتح المثنات التصرف فيما في يده من المال، يعني لا أحد يمنعه من التصرف في ماله أبدا، يبيع ويشتري، ولكن لا يتبرع ولا يهب. وللمكاتب بفتح المثنات التصرف فيما في يده من المال الحاصل من كسبه بما لا تبرع فيه ولا خطر، كبيع وشراء وإجارة. أما ما فيه تبرع كصدقة أو خطر كقرض وبيع نسيئة، وإن استوثق برهن أو كفيل فلا بد فيه من إذن سيده. الآن نحن قلنا للعبد اذهب واعمل. في الحقيقة لو نظرنا إلى عمل العبد الآن، المال الذي في يده لمن؟ للسيد. ولا يصبح هذا العبد حر، هو سمح له، قال أنا لو أردت أن أرسلك للعمل في كل يوم أخذ هذا المال وأجعله في جيبي، مع ذلك تفضلت عليك وقلت لك إن جمعت هذا المال فإنك تصبح حرا. الآن عندك المال تتصرف فيه بحق، ما هو الحق؟ بيع، شراء، إجارة. أما أن تتبرع لست من أهل التبرع، أما أن تبيع بدين لست ممن يبيع بالدين، حتى ولو استوثقت برهن لا نريد أن ندخل في هذه المتاهات كلها. إذن إذا كان هنالك دين وكانت هنالك وثيقة لا يتصرف العبد فيها، يعود إلى سيده فيقول له عرض علي أن أبيع بدين وكان ذلك لمصلحته واستوثقت برهينة فهل توافق؟ قال وافقت. عند ذلك يصح البيع مع الوثيقة، فلا بد فيه من إذن سيده. نعم، ما تصدق به، ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه كغيره على النص. طبعا العبد لا يملك شيء، لكن مارر العبد وعم يوزعه على فقراء ومساكين، صرت والله فصرها في شوية صفيحة قاعد ياكل، أكل قرص اثنين ثلاثة، مرأ مثلا إنسان فقير فأخذ قرص اثنين وناوله لمن؟ لهذا الفقير. هل يحل له أن يفعل ذلك؟ نعم يحل له، لأنه عادة هذا الطعام الذي أهدي إليه من أجل أن يأكله، وعندما تبرع بقسط منه تبرع مما يحتاج إلى الأكل ولم يتبرع بما يباع عادة، وله شراء من يعتق عليه بإذن سيده. لو اشترى والده يصبح الأب حران، هذا العبد أبوه عبد صار معه مال فتاجر بالعبيد، العبد تاجر المكاتب تاجر بالعبيد، من جملة ما اشترى من؟ والده أو أمه أو ولده، يعني وكانوا يعني عبيدا. هنا ما الحكم؟ إذا أذن له السيد بالشراء صار ذلك العبد، مو المكاتب، لا الذي اشتراه المكاتب صار حرا، ولا يصح اعتاقه عن نفسه. نعم، وكتابته ولو بإذن سيده لتضمنها الولاء وليس من أهله كما علم. الآن لو قام بعتقه، قام السيد فأذن له فعتق والده، الولاء لمن؟ للسيد أم للعبد الذي اعتق؟ لا، الولاء للسيد، لأن العبد ليس من أهل الولاء، هو الآن بحاجة إلى عتق، يسير في طريق العتق. إذن ومن الذي أذن له في الشراء؟ السيد، ولذلك يكون الولاء له. ويجب على السيد أن يضع، نعم هنا بقي عندنا شيء، بعد أن يعني يأتي السيد وكاتبه على 100، يا ترى ماذا سن له الشارع في هذه 100 أن يتنازل عنها، يعني يتنازل عن شيء منها؟ لو جاءه 80 فهل يقول أنت صرت حرا لوجه الله تعالى؟ ماذا يضع من مال الكتابة؟ هل يضع شيئا قليلا أم الربع أم الثلث أم الخمس؟ ماذا كان يفعل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنه في هذا؟ نترك هذا إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.